معلوم أن مرجئة الفقهاء عندهم في مفهوم الإيمان خلل فيما يتعلق بأعمال الجوارح، وهي عندهم ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك سموا بهذا اللفظ المرجئة، مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، بمعنى أنهم لم يجعلوا العمل الظاهر، وعلى قول عندهم طائفة أخرى كذلك عمل القلوب لم يدخلوه في مسمى الإيمان بل أخروه. والمرجئة معلوم عند أهل الملل والنحل أنهم أصناف متعددة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء السابع صفحة 195: والمرجئة ثلاثة أصناف، هي أكثر من ذلك، لكن المشهور الذي وقع النزاع معهم واشتهر ذكرهم في كتب العقائد ثلاثة أصناف. أشار إلى الأول بقوله: الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة أو العلم أو التصديق، على اختلاف بينهم في التعبير، هل التصديق هو العلم أم شيء آخر. الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه، يعني في الإيمان، أعمال القلوب. يقول ما في القلب ويدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، فرقا كثيرة يعني من المرجئة، إذن هم أكثر من ثلاثة أصناف، لكن الخلاف ممن صنف وألف واشتهر نسيم من أتباع الأئمة الأربعة لا يخرجون عن هذه الطوائف الثلاث. قال: وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا الجمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان، منهم يعني من المرجئة من لا يدخلها أي أعمال القلوب في مسمى الإيمان، كجهم ومن اتبعه كالصالح. إذن الجهم عنده الإيمان هو مجرد ما في القلب من التصديق والعلم والمعرفة، وأعمال القلوب ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا مذهب الجهم ابن صفوان. قال: وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه، يعني أبا الحسن الأشعري نصر مذهب الجهم ابن صفوان فيما يتعلق بمسألة الإيمان، فالإيمان عنده هو التصديق، ولذلك أكثر الأشاعرة المتأخرين إذا عرفوا الإيمان شرعا قال هو التصديق، هو التصديق، وأعمال القلوب ليست داخلة في مسمى الإيمان عندهم. القول الثاني: من يقول هو مجرد قول اللسان، مجرد قول اللسان يعني لا علاقة للقلب به بالإيمان، فالإيمان هو القول. قالوا: هذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث، مذهب الثالث والصنف الثالث والقول الثالث، تصديق القلب وقول اللسان، جمع بين الأمرين، تصديق القلب وقول اللسان. ولم يذكر عمل القلب لاختلافهم مرجئة الفقهاء في دخول أعمال القلوب في مسمى الإيمان، وإنما المشهور التصديق مع القول. قال: والثالث تصديق القلب وقول اللسان. وهذا أي الثالث هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، يعني من المرجئة، وعنى بهذا الثالث مذهب مرجئة الفقهاء. فالقول الأول والثاني لا يتعلق بمرجئة الفقهاء، إنما الثالث الذي هو تصديق القلب وقول اللسان، وعليه مفهوم الإيمان عند مرجئة الفقهاء بسيط أم مركب؟ مركب من التصديق وقول اللسان. إذن الإيمان هل هو بسيط أو مركب؟ هذه مسألة خلافية بين المرجئة أنفسهم، منهم من جعله بسيطا كالجهم وجعله التصديق فقط، ومنهم من زاد عليه عمل القلب أو اللسان أو عمل الجوارح، والثالث هذا لأهل السنة والجماعة. وهذا الثالث هو مذهب مرجئة الفقهاء. إذا فرق بين مرجئة الفقهاء وبين غيرهم، وإن اجتمعوا في البدعة وهي الإرجاء، وإن اجتمعوا في البدعة وهي الإرجاء. فأما القائلون إنه لا يضر مع الإيمان معصية فهم غلاة المرجع. قول المشهور عند أهل الإرجاء لا يضر مع الإيمان معصية فهو قول غلاة المرجع الذين كفرهم السلف، أجمع السلف على تكفير غلاة المرجع القائلون إن الإيمان شيء واحد وهو العلم أو تصديقه، عقيدتهم أن الإيمان شيء واحد يعني بسيط وهو العلم أو التصديق، علم القلب أو تصديق القلب. قال ابن تيمية فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو، فلسفة يعني هل ثم فرق بين التصديق وبين العلم أم لا. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء السابع صفحة 189 وهذا القول يعني أن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجع، بل أكثر المتأخرين حتى الأحناف المتأخرون إنما يعرفون الإيمان بأنه تصديق القلب، تصديق القلب، وهذا حقيقته وقول الجهمية جهم بن صفوان. إذن أكثر المتأخرين على مذهب الجهم بن صفوان. قال وقد كفر السلف كوكيع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، من يقول به بهذا القول يعني بمجرد ليست المسألة للتكفير متعلقا بخلق القرآن أو ما يتعلق بتعطيل الرب جل وعلا عن صفاته وأسمائه، هذه مكفرات أخرى، وإنما النظر في الإيمان باعتبار تعريفه أنه تصديق هل هو مكفر أم لا، هل هو ناقض بحد ذاته أم لا. قال قد كفر السلف كوكيع وأحمد وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، يعني تعريف الإيمان شرعا بأنه تصديق فقط وأخرج أعمال القلوب عند السلف يعتبر كافرا، إلى أن قال فهؤلاء غلطوا في أصلين، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط يعني لا يدخل فيه أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح ولا القول، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا بجميع أصنافهم. قال والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، كلما دل الدليل على أن فاعل أو قائل كذا يعتبر كافرا باطنا وظاهرا مخلد في النار باعتبار ماذا الآخرة، حينئذ حكموا بكون هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من القلب، لأن الكفر والإيمان ضدان، فمن عرف الإيمان بأنه تصديق حينئذ عرف الكفر بأنه التكذيب، من عرف الإيمان بأنه العلم والمعرفة عرف الكفر بأنه الجهل، مقابلهم كذلك مقابله، حينئذ هما ضدان. إذا دل الدليل على أن هذا القول يعتبر كفرا قالوا هذا دل على انتفاء التصديق من القلب، وأما مجردا لذاته يعتبر مكفرا فليس عند الجهم، ومع ذلك كفروا، يعني مراد ابن تيمية رحمه تعالى هنا أنهم يكفرون كالسلف لكن يختلفون في ماذا، أن هذا الفعل أو هذا القول هل هو مكفر لذاته أم لضميمة شيء آخر، فالساجد لغير الله يعتبر عند الجهم كافر، بل بالإجماع حتى أصناف المرجئة بأنواعهم ومللهم وفرقهم كلهم على أن الساجد لغير الله يعتبر كافرا، لكن محل الخلاف هل هو مكفر بذاته فعل دون نظر إلى ما في القلب أو أنه يدل ليس مكفرا لذاته وإنما يدل على انتفاء التصديق أو العلم أو المعرفة من القلب، هذا محل النزاع مع أهل بدعة، وأما كونه مكفرا هذا لا نزاع فيه، لم يقل أحد من أهل الإسلام ممن ينتسب حتى ممن كفر وأخرج عن دائرة الإسلام لكنه ينتسب إلى الإسلام لم يقل بأن فاعل الشرك يعتبر ماذا؟ يعتبر مسلما. قال والثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك يعني كفرهم لأنه لم يكن في قلبه شيء إذا كفروه، لكن عللوا بماذا؟ عللوا بكون هذا يعتبر دليلا على انتفاء الإيمان من القلب، لأنه لا يجتمع التصديق مع السجود لغير الله، هكذا علل الجهمية، كونه يسجد لغير الله تعالى دل على انتفاء التصديق، أما أنه مصدق ويسجد لغير الله تعالى هذا لا وجود له، ما وجد إلا في العصر المتأخر، قالوا هذا موحد ومصدق والعلم قائم بقلبي، بل والخشية والخوف إلى آخره، وجميع الأقوال والأفعال، ومع ذلك يسجد لغير الله تعالى، هذا لا وجود له عند الجهمية ومن نحوه. قال: فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالف به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار. إذن القول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية هذا مذهب غلاة المرجئة وليس مذهبا لمرجئة الفقهاء. وأما من قال إن الطاعات ليست من أصل الإيمان لكنها شرائعه، وأن ترك المعاصي مطلوب والعقوبة عليها ثابتة، فهو مرجئة الفقهاء. فرق بين النوعين. فعند مرجئة الفقهاء أنه يطلب من العبد المسلم أن يترك المعاصي، وإذا فعل فالعقوبة كائنة، لكن لا علاقة به فعل المحرم الذي لا يكون كفرا وبين ترك الواجب الذي لا يكون كفرا، يعني مضادا لأصل الإيمان مع الإيمان. فالأصل الإيمان قائم بقلبه، فإذا فعل أو ترك، فعل المحرم أو ترك الواجب، لا أثر له، لأنه شيء واحد. وهذا عند أكثر المرجئة، مرجئة الفقهاء والتصديق، وهو لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فكل من قال بأن الإيمان بسيط منع من القول بالزيادة والنقصان، كما أنه يمنع من الاستثناء. هذا عند كل من قال بأن الإيمان بسيط. فهم مرجئة الفقهاء وهم بريئون من المذهب الأول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء السابع صفحة 194: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، الأعمال ليست منه، يعني ليست جزءا من الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان، فإذا سماها الشرع إيمانا قالوا مجازا، قالوا هذا من قبيل المجاز. كلما جاء إطلاق لفظ الإيمان على عمل من الواجبات أو أن تاركه يعتبر مؤمنا قالوا هذا من قبيل المجاز. قال: والأعمال ليست منه، يعني حقيقة. كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، لم يكن قولهم مثل قول جهم. حينئذ من قال بأن الإيمان هو تصديق فقد كفره السلف. من زاد على ذلك أعمال القلوب وجعل ثم تأثيرا فيما يتعلق بفعل الواجبات وترك المنهيات من حيث الإثابة والعقوبة يفارق مذهب الغلاة. قال: ولم يكن قوله مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، عند المرجئة الفقهاء. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فلازم لهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، لأن التصديق الخاص، التصديق الخاص يعني الشرعي الذي دل عليه الشرع، يستلزم أعمال القلوب، فأعمال القلوب لازمة للتصديق، والتصديق ملزوم لأعمال القلوب. فإذا قام بالقلب التصديق، معرفة الرب جل وعلا، المعرفة الشرعية والعلم الشرعي، لزم من ذلك أعمال القلوب. وإذا وجدت أعمال القلوب صارت هي ملزومة لازمة، لازمة باعتبار التصديق، ملزومة باعتبار أعمال الجوارح، فهي مترتبة، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه تعالى في صلاة حكم تاركها. التصديق ملزوم ولازمه أعمال القلوب، أعمال القلوب ملزوم ولازمه أعمال الجوارح، فهي متلازمة. ولذلك إذا قالوا بإخراج أعمال القلوب لزمهم قول جهم، إذا قالوا بانفكاك التصديق عن أعمال القلوب حينئذ هذا بعينه مذهب الجهم، فإن لم يدخلوها حينئذ لزمهم قول الجهم، لا فرق بينهما. وإن قالوا بإدخال أعمال القلوب لزمهم قول السلف، وهو أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك قال كأنه أراد أن يبين أنهم متناقضون. ولذلك مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، مذهب مضطرب فيه اضطراب. ولذلك أكثر المتأخرين ما تريدية ليس على مذهب مرجئة الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها. ولكن هؤلاء مرجئة الفقهاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم، يعني بخلاف مرجئة الجهم، فإنهم يسيرون على ما أصلوه من أن مسائل الشرع مبنية على العقل، لكن أبا حنيفة وشيوخه إنما سندوا إلى حجج شرعية، حجج شرعية، وهذا اعتبر تأويلا أو شبهة. واشتهر مذهب مرجئة الفقهاء بمذهب أبي حنيفة، هذا هو المشهور عند أهل العلم، ولهذا يسمى مذهب الحنفية، مذهب الأحناف، مرجئة الفقهاء مذهب الأحناف، والمراد به المتقدمون ليسوا المتأخرين. وأبو حنيفة نفسه اختلفت الأقوال في حقيقة مذهبه في أعمال القلوب على جهة الخصوص، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا، وليس هذا مجالا لتحقيق ذلك. والمشهور عنه عند أصحابه هو مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان يشمل ركنين، يعني يعتبر مركبا ليس بسيط، هذا هو المشهور، أنه يشمل ركنين، تصديق القلب وإقرار اللسان، تصديق القلب وإقرار اللسان، هذا المشهور عن أبي حنيفة، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وأن الفاسق يسمى مؤمنا إذ الإيمان شيء واحد ينتفي كله أو يبقى كله، وهذا هو المحك عند المرجئة مطلقا، يعني سبب الخلاف هل الإيمان يتبعض أو لا يتبعض، يتجزأ أو لا يتجزأ، هل يذهب بعضه ويبقى بعضه أم لا، هنا محل الخلاف. وجميع البدع المتعلقة بباب الإيمان مبناها على هذا الأصل، مبناها على هذا الأصل، السلف قالوا يتبعض فيبقى بعضه ويزول بعضه، والخوارج قالوا إذا زال زال، إذا زال بعضه زال جميعه، فرق بين النوعين. وأما المرجئة الذين جعلوه بسيطا عندهم لا يتبعض. قال الطحاوي في عقيدته: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومعلوم أن الطحاوي على مذهب أبي حنيفة، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان قلب، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد، والإيمان واحد يعني شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وأهله في أصله سواء، جاء التناقض، كيف يكون شيئا واحدا ثم قال في أصله، الأصل يستلزم الفرع أو الفروع كذلك، وهذا التناقض. قال: وأهله في أصله سواء، والأصل أن يقول وأهله فيه سواء، والتفاضل بينه بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح ابن أبي العز: وذهب كثير من أصحابنا يعني الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله، ويعني به المتقدمين، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، انتهى كلامه الشارح ابن أبي العز. إذن أبو منصور الماتريدي ذهب إلى أن الإقرار يعتبر ماذا؟ ركنا زائدا أخرجه، ماذا بقي؟ التصديق. ما الفرق بينه وبين مذهب الجهم؟ هو نفسه، لا فرق بينهما. ومذهب هؤلاء مضطرب، ولهذا قال ابن تيمية كما سبق: لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها. وقول الطحاوي والإيمان واحد هو منشأ الغلط في هذا الباب كله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الفتاوى الجزء السابع صفحة 223: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، هذا ممنوع بل هو باطل مخالف للإجماع، بل قد يذهب بعضه ويبقى بعضه، الإيمان المطلق. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. إذا أردت ضبط المسألة المتعلقة بالخلاف في باب الإيمان، الأصل فيه هل الإيمان يتبعض ويتجزأ أم لا، عند السلف يتبعض ويتجزأ، عند سائر الفرق لا يتبعض ولا يتجزأ، من قال بأنه مركب ومن قال بأنه بسيط، الخوارج جعلوه ماذا؟ جعلوه مركبا. قال: فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبقى منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، يعني جميع الطاعات، جميع الطاعات،

وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثاني عشر صفحة 485: وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء، وهذا من نزاع الفقهاء لكن يتعلق بأصل الدين، فكان المنازع فيه مبتدعا. وقال في الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 38: وحدثت المرجئة وكان أكثره من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي أمثاله، فصاروا يعني المرجئة نقيضة الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان. وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد ابن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وليس البحث هنا فيما يتعلق به حقيقة الخلاف بين مذهب السلف ومذهب الحنفية مرجئة الفقهاء، لكن أقول إجمالا الخلاف حقيقي لا لفظه، خلاف بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي عقدي، وليس مرده إلى الأسماء والنزاع اللفظ فقط. وهل ذم السلف وأئمة السنة للمرجئة الفقهاء وبيان بدعاتهم حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، ويكون الخلاف لفظيا؟ هل يمكن أن يكون ذلك؟ الجواب لا، وجعلهم أخبث من الرافضة. فإذا جعل الخلاف لفظيا ومرد إلى الأسماء فقط دون الأحكام ومن بدع الأقوال والأفعال دون العقائد، حينئذ صار هذا الكلام غلوا، لأنهم جعلوا ما هو من الألفاظ بمنزلة الخلاف العقدي، وهذا لا شك أنه من الرد على السلف. والصواب أن يقال الخلاف حقيقي، ولذلك قال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. ولا يمكن أن يكون هذا الكلام كله المذكور في كتب العقائد من ذم الإرجاء أن يكون الخلاف لفظيا فقط، هذا بعيد جدا. والمقصود هنا من نقل كلام تيمية رحمه تعالى أن ابن تيمية نقل الاتفاق على عدم تكفير مرجئة الفقهاء،